على كل حال النظر إلى المتوسط لا ينظر إلى المتشدد ولا ينظر إلى المتساهل، متوسط الناس. المسألة ديننا والله الحمد وسط. نعم نتكلم. الهواء البارد إذا وجد مع المطر ولو خفيف أو إذا كانت ريح باردة شديدة مبررة، لكن أنا كثير من الشباب اللي تسارعوا وجمعوا بيطلعون، أنا أعرف يشوفون السيل على النفط وعلى الشعبان هذا موجود يا أخوان. نعم موجود، موجود عند الشباب. ما أدري حقيقة، لا لا جمعوا ليرتاحوا من الصلاة، هذه مشكلة يا أخوان. كان تساقط الصلاة إلى هذا الحد. ونكرر أن الدين والله الحمد ليس فيه مشقة وليس فيه آثار ولا أغلال ولا يكلف ما لا يطاق، لكن يبقى أن التساهل الذي يستشف منه أن الإنسان يريد أن يرتاح من هذه الصلاة فيه مشكلة. يقول أنا لا أرى الجمع في مثل هذه الأيام، فهل يجوز لي مفارقة الجماعة أم الخلاف شر؟ الخلاف شر في فاضل ومفضول، تفعل المفضول الجائز كما فعل ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنه، لكن الخلاف شر في جائز وغير جائز لا، لا أبدا. لا ترتكب محظور علشان تقول خلاف شر، لا، لا يعرف أنك رأي في المسألة وأنك لا تتابعه على السعر. نعم على كل حال إذا كان يشق على بعض المأمومين يسوغ الجامعة، لا يلزم أن يشق على الجميع، لا يلزم أن يشق على الجميع. أنا أقول ما زلت أقول وأكرر أن الدين ولله الحمد ليس فيه ما يشتمل على المشقة، المشقة منفية والحرج منفي، فإذا وجد المشقة وكل إنسان يقدر ذلك من نفسه، وكل إنسان يقدر ذلك من نفسه، وإذا وجد المشقة على بعض المأمومين وجد المبرر. لا يلزم أن يكون جميع المأمومين، الرخصة إذا نزلت عامة، وما في شك أن الأحياء تختلف من حي إلى حي، يختلف المطر في الرياض. نعم تصل علينا بعض الجهات يعني لا سيما شمال الرياض يقول غرق، الآن حبسنا المطر لا نستطيع أن نقدم ولا نأخذ. مثل هؤلاء مشقة حاصلة، يصلي في البيت في وقت لا يوجد مبرر الجنة، يصلي في البيت أهم نعم. هذا يقول يقسم أيمان ثلاثة، والله وتالله وبالله منذ سمعت حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 100 مرة إلى آخره وطبقته، إلا وقد حصل في إيش، إلا وقد حصل شيء في شيء عجيب، والله إني لمن أثقل خلق الله نوم، يقسم أنه من أثقل خلق الله نوم، ولكن بعد هذا الحديث تغير حاله وأصبح يستيقظ مباشرة للصلاة، ثم بدأ يقول ثم بدأت أنشر هذا الخبر عبر رسائل الجوال لعل الفائدة تعم. نعم المقصود أنه استفاد من هذا، ولا شك أن هذا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، والآثار مرتبة عليه، والوعد الموعود به محقق مؤكد لا إشكال فيه، هذا الحديث صحيح والوعد ممن لا يخلف الميعاد. والمسألة إذا كانت احتمال يعني مجرد احتمال وهذه وجهة نظر شيء، أما إذا كان لا مبرر للجمع البتة فالذي يخرج من المسجد هو الأصل ولا يجوز له أن يتابع. نعم نعم إذا صارت وجهة نظر يعني ها، لأنه المسألة تكون إما أمر إما مقطوع بوجود السبب أو مقطوع بانتفاء السبب. نعم إذا قطع بوجود السبب لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن الجمع، هذا هو السبب، وإذا قطع بانتفاء السبب لا يجوز لأحد أن يوافق من يجمع. وإذا كانت المسألة احتمال فالمسألة على حسب غلبة الظن، على غلبة الظن يعني إذا كان يغلب على ظن أن السبب قائم يجمع، ويبقى أنه بين هذين المقامين مقامات. على كل حال إذا وجد المشقة ولو لبعض الجماعة سابقا، لأن الرخصة إذا نزلت عامة. يصلي العشاء طيب ثم صلى المغرب يصلي نعم يصلي، لكن إذا قام إلى الرابعة ينوي الانفراد يجلس، فإن سلم ولحق بهم في الركعة الرابعة وادركهم وأكمل عليها بقية صلاته صح له ذلك شاء، وإن انتظر حتى يسلم وسلم معهم لا بأس. إذا أقيمت جماعة أخرى، إذا أقيمت جماعة أخرى جاء ناس وصلوا ما صلوا المغرب صلي معهم يزيد رابع. نعم لا شك أن المطر نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة، فتهنئة المسلم بما يسره والدعاء أن يكون سقيا رحمة مثل ما جاء في الأدعية المأثورة، وما دام منفرد منفرد صلى ليش في البيت في وقت الجمع من أجل مشقة الخروج إلى المسجد، ويعرف أنه مجمع أولا فيما ولن تقام صلاة الجماعة مرة أخرى. نعم فالمبرر الجمع هو موجود. نعم ويبقى أن الاشتراك هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مزدلفة هو جمع تقديم، نعم ماذا صنع بين الصلاتين؟ يظهر الحاجة. يقول ذكر المخزر إيش علق العيد وشرحها البغى عند قلب بها تلحقنا الشيطان، قال الحزب طان جماعته وحزبه، فهل هذا هو المراد؟ أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق لما طلب منه أو لما دعا لبعض الجهات، ثم أشار إلى جهة المشرق وقال إنه حيث يطلع قرن الشيطان، بعض الروايات حيث ربيعه مضر، فبارك لنا في نجدنا، أشار إلى الجهة وقال حيث يطلع قرن الشيطان، ويختلفون في المراد بنجد، والأكثر على أن المراد بها نجد العراق، ومنها أكثر الفتن من تلك الجهات من أرض المشرق أكثر الفتن. القنوت النازلة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فريضة من الفرائض، وأهل العلم يقولون إذا نزلت للمسلمين نازلة فيقنت في الفرائض ومقتضاها أن الجمعة منها، لكن ليس فيها دليل يخصها بخلاف الصلوات الخمس ففيها كلها ما يدل على ذلك، فلو ترك القنوت في صلاة الجمعة أو لا مقتضى كلام أهل العلم يتناول الجمعة. نعم بعض الأخوان في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ولها علاقة وهي من مسائل الأبواب الأخيرة، وأحلنا على ما ذكرناه سابقا في هذه المسألة في هذا الكتاب وفي غيره، وبعضهم يرى أن هذه هذا وقتها وهذه مناسبتها. نعم النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة كل وعيد الكلام فيها بشيء من التفصيل وهو المناسب، هذه مناسبتها وهذا وقتها، وأنا كررتها مرارا وفي المناسبات وفي كتب وفي، فتكرارها أكثر من هذا في شيء من الملل، لكن لا يمنع أن نشير إلى أطراف المسألة. أولا أوقات النهي كما هو معروف خمسة، من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وهذا وقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب، وقتان موسعان وثلاثة مضيقة، بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، تصلى فيه راتبة الصبح أداء وقضاء قبل الصلاة وبعدها، فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح بعدها، وبعد صلاة العصر قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت يفعله بعض الصحابة، فالأمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة. فيرى بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل المصلي فيصلي في وقت مضيق،